في قوله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يعني هم أيهما أهم يا دكتور حتى من حياة التالي، المال أم البنون؟ في الزينة المال يعني مقدم، في المحبة الأولاد عزوة يعني، ما شاء الله يمشي على في المال. الزينة، الزينة المال ولا البنين؟ في الزينة المال، خلاص يعني من حيث اللباس، من حيث كذا، الأبهة. ولذلك لاحظ لما ذكر ربنا قارون فخرج على قومه في زينته، الزينة. قال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ما ذكر له أبناء يتبعون، صح صح، فخسفنا به وبداره الأرض. أصلا ما ذكر لا بنين ولا أهل ولا ما به وبداره الأرض. الزينة إذن هو إذا أراد أن يعبر عن الزينة فيقدم المال. إذا على المحبة لا، أيوة. الأبناء، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أحب إليكم. في المحبة أخر المال طبعا وقدم الأولاد، لأن المال هو للأولاد يترك يعني. صحيح، ورعايتهم وكذا يعني ويصرف لهم. قطعا في عندما يتكلم عن الزينة المال لا شك، محبة لا، كل حدا في سياقه في مقامه يعني تأتي. وعشان كده احنا بنحب المال لانه ربنا قال زينة مثلا، مو لان ربنا هذا واقع، هذا مشغولون على حب المال، مو لان هذا. قال تعالى: وانه لحب الخير لشديد. هذا الانسان هكذا. نعم. وتحبون المال حبا جما. حبا جما، جبل على هذا. جبل. إذا من أصل الجبلة هو يحب المال.